الراديو 90-90 هواها مصر. سألني واحد قال لي انت عرفت محمد عبد الوهاب وعرفت عبد الحليم حافظ، مين فيهم اللي استفاد اكتر من التاني؟ عبد الوهاب ما يلعبش الا على النمرة الرابحة. اقول لكم مثال بسيط جدا، في اقرب من سعد عبد الوهاب ابن اخوه، محمد عبد الوهاب ما عملش غنوة لسعد عبد الوهاب الا بعد نجاح سعد عبد الوهاب لوحده في فيلم العيش والملح وبلدي وخفة، وبعدين اتحرك محمد عبد الوهاب وانتج له بلد المحبوب وابتدى يعمل له اغاني فسيبوني اغني و الى اخره. ودي عادة محمد عبد الوهاب، يلعب على النمرة الرابحة المضمونة. شرحه كان مع عبد الحليم، ساب عبد الحليم ماري كوين يتقدمه في لحن الوفاء، الحان رياض السنباطي و الى اخره، ايامنا الحلوة، ليالي الحب، فتى احلامي، كل ده بعيد عن عبد الوهاب. لما اثبت وجوده في السينما عبد الوهاب بأخده مستوي وقدمه في بنات اليوم بأهواك وظلموه و إلى آخره. ردا على السؤال اللي سأله لي، أعتقد الاتنين استفادوا من بعض. في فرق بين الاتنين في حاجات بسيطة جدا. يعني مثلا أنا مرة سألت الأستاذ محمد عبد الوهاب، لما حد ناقد بيهاجمك كيف تتعامل معاه؟ قال لي اتجاهله، اعمل نفسي ان انا ما قريتش وما ردش، لان انا لو رديت يبقى اللي ما قراش في الاول هيقرا ردي. المنافسه مثلا، كان عبد الوهاب لما يحس ان في لحن بليغ مثلا عمله لأم كلثوم، أو رياض السنباطي راح عامل الأطلال لأم كلثوم، يروح هو داخل بقى بدارة الأيام و إلى آخره. يعني المنافسة بالعمل، والمنافسة ده هي اللي ورثها عبد الحليم من عبد الوهاب. فكرتني بحكاية ظريفة جدا، لما محمد رشدي طلع ومعاه الأبنودي وبليغ وعملوا الأغاني الشعبية اللي كسرت الدنيا، عدوية وإلى آخره، دور عبد الحليم على مين الولد اللي كاتب الكلام ده، مين الصعيدي اللي جاي من أبنود، قالوا له عبد الرحمن الأبنودي. فبعت يجيب عبد الرحمن الأبنودي، والأبنودي حكالي ان هو كان في استوديو العتبة وبيسجل حاجة مع بليغ حمدي هناك، وعبد الحليم بعت اتنين عشان يصحبوا عبد الرحمن الأبنودي على الزمالك على عبد الحليم. كان عبد الرحمن الأبنودي له نشاط سياسي، وكان ساعات بيتعرض للبوليس السياسي وللسجن احيانا والى اخره. فبص لقى اتنين داخلين عليه، افتكر انه دول بوليس، اترعب عبد الرحمن الأبنودي. هو بص للقاعة اللي فيها بليغ بيسجل بقى مع الموسيقيين، بليغ عارف ان دول من انصار عبد الحليم، واقع من الضحك، والابنودي مش عارف دول مين. قالوا له انت عبد الرحمن الابنودي؟ ايوه. اتفضل معانا. ها؟ حاضر حاضر. ركب معهم العربية وطلعوا على الزمالك. بيت عبد الحليم كان فيه سفارة، فتحتها عساكر، قال دي شقة من الشقق اللي تبع البوليس، اللي بس ايه مش عارف يعني ما بيقولوش انها تبعها. فطلع هو خايف، طلع الدور الكذا، فتح الباب، دخل جوه، الاتنين اللي مدخلينه قالوا له اتفضل هنا قاعد. بيقول لي ايه، من بعيد كده لقيت واحد شبه عبد الحليم حافظ. قلت شمون ده، مخبر بقى ولا حاجة شبه عبد الحليم؟ فراح جاي عبد الحليم وقال له انا عاوزك تعمل لي حاجة شعبية مش زي اللي بتعملها لرشدي يا عبد الرحمن. واستطاع فعلا انه عبد الحليم يحس ان الجمهور عاوز الشعبي، راح عامل انا كل ما اقول التوبة وعلى حزب وداد قلبي والروائع الشعبية اللي عملها بالأبنودي وبليغ حمدي. انا كل ما اقول التوبة يا ابو